جامع الازهر and you all the guests will have something to eat and then ان شاء الله the program will start at العصر after العصر that is 5 o'clock ان شاء الله but now this is the best beginning. كان هذا الاحتفال في جامع ليفربول في انجلترا في تاريخ 10 ربيع الاخر 1396 هجريا المصادف 11 نيسان 1976 ميلاديه. حضره شيخ الازهر والشيخ الحصري والان تلاوه للشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما نادي